أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، ونشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله، ونشهد أن النبيين بلغوا أمانات الله وأدوا مواثيقه عليهم الصلاة والسلام. فنحمد الله على الكتب، ونحمده على النبيين، ونحمده على القرآن، ونحمده على محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم ربنا تماما لهذه النعمة، زدنا هداية وإيمانا، وزدنا بالقرآن علما، وزدنا بعلمه زكاة وطهرا، واجعله لنا حجة ولا تجعله حجة علينا. اللهم ربنا اجعلنا ممن يعلمون فيعملون، ويعملون بما يعلمون فلا يخالفون ولا يبدلون ولا يزلون. اللهم لا تجعلنا ممن استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. ربنا ورب جبريل وميكائيل وإسرافيل خاضعين ساجدين خائفين، نخشى ربنا العظيم ونتقي ربنا العظيم، فما بدر منا من الزلل والسيئات فنحن منه براء. اللهم اغفر لنا ما أسلفنا وما قدمنا وما أخرنا وما أنت به أعلم منا، آمين. فهذا الدرس 12 بنعمة الله. هذا الدرس 12 يشبه شيئا من البقرة. ما هو؟ البقرة فيها 12 عينا، شيك. وقلنا إن البقرة عين من 12 عينا، يعني إنجاز لنا التعبير، على اعتبار أن البقرة الصورة قدرا يعني كما واحد على 12 جزءا من القرآن. يعني لو قسمت القرآن 12 جزءا بتكون البقرة جزءا وحده. فالحمد لله رب العالمين، ونحن في ميقات المسلمين كم؟ 21، بارك الله، 21. وصلنا عند أولئك الذين ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. وقلنا إن الختم ليس الطبعة، والطبعة ليس الختمة، فمن أول الختم بالطبع أو الطبع بالختم فقد أساء وأفسد من حيث ظن أنه يصيب. شاهدنا كان ما تلوناه من القرآن ومن كلمات النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهذان هما ميزان الدين كله وشواهد الدين. فمن خالف القرآن أو السنة وقد ارتد إلى ما يسمى بلغة العرب فقد تعدى وأساء وظلم. واضح؟ لما شواهد القرآن التي سقناها في الأربعاء الفائتة من ذاتها كانت تقول إن الختم ليس الطبع، والطبع ليس الختم، وأن الله ليس بشاعر تبارك اسمه العظيم ليترادف كلامه، بل إنه خلق محمدا لما لا يصلح له عيسى ابن مريم، وخلق موسى لما لا يصلح له إبراهيم، وخلق يوسف لما لا يصلح له نوح. فإذا استعمل كلمة في الكتاب فلا يصلح محلها غيرها أبدا، ولو بدا للناس خلاف ذلك. واضح إخوانا؟ وليس في كلام الله مترادف. إذا قال أدخل يدك في جيبك شيء، وإذا قال اسلك يدك في جيبك شيء آخر، اضمم يدك إلى جناحك شيء، هذه ليست هذه أبدا. بل إذا جمعت السورة بالسين كلها فقد جمعت الصورة بالصاد كلها. واضح؟ فتعلم كلام الله من سائر كلام الله تبارك اسمه المجيد. وقلنا إن الختم يكون بلاء، وأن الطبع يكون جزاء. بارك الله فيه. شواهد كانت من وين؟ من القرآن 11 مرة تبارك اسمه القدوس ذكر طابع، وخمس أربع مرات ذكر خاتم، حيث نريد درسها وبحثها. إنما قلنا إنه في آيتان من ذاتهما تبينان أن الختم بلاء. أولها من سورة الأنعام من قوله تبارك اسمه المجيد، قال قل أرأيتم إن ختم الله على قلوبكم، قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، من إله غير الله يأتيكم به؟ الآية الثانية التي في الشورى، هل هاتان الآيتان ستشير لك أنها بلاء؟ هل نضيف إلى البلاء أن البلاء خاضع إلى مشيئة الله، يعني أن الله شاء أن يبتلي فلان وأن يعافي فلان؟ شيء يعني ابتلى محمدا عليه الصلاة والسلام بما تعلمون من الخير، من البأساء والضراء والخير والنعمة، شيء بلاه بالكتاب والتنزيل بلاء حسنا، وبلاه بالحرب، وبلاه بأحد، وبلاه بنفسه وبولده، شيء وبلاء ابتلى إبراهيم وعيسى ابن مريم بلاء حسنا بأساء وضراء ونعمة، فهذه للمشيئة. شيء هلا الآية لما قلنا من الأنعام قالت قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، الآية من ظاهرها تشير أنها من أفعال المشيئة، هو يعني هاي قل أرأيتم إن أخذ الله، فاضح أنه فعلها مشيئة، أخذها هكذا، لاحظ ليس عقابا ولا جزاء، أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، من إله غير الله؟ فواضح أنها من أفعال مشيئته. آية الشورى صريحة أنه قال فإن يشأ الله يختم على قلبك، إنه لا بتقول أم يقولون افترى، فقال الله أم يقولون افترى على الله كذبا، فقال الله فإن يشأ الله، شوف شوف المشيئة، يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته. إنما لما قال إن يشأ الله ما قالش يطبع، قال يختم. ليه؟ لأن البلاء للمشيئة، إنما الجزاء بما قدمت أيدينا، شيء هذا معلوم. ففي الشورى كانت صريحة، قال إن يشأ الله يختم ولا يطبع، لأنه هذه مشيئة، إنما لو كان جزاء على عمل سيء لكان طبعا. ثم ما كان من كلام نبينا عليه الصلاة والسلام بالسند الصحيح، قال من ترك الجمعة أو ثلاثة جمع تهاونا من غير ضرورة ختم الله على قلبه لا طبع على قلبه. واضح؟ ليه؟ إلا لو قلت ختم ما لا يصلح، فواضح أنه جزاء عمله بما قدمت يده. فتبارك اسم ربنا العظيم. ويا أخوانا احنا لا نستطيع أن نفصل وأن نتقصى قصصا وراء كلام الله ما لم نعظمه، ما لم نمجده، كما يفعل الأشياخ بيعظم شيخه وحزبه وجماعته ومذهبه، فيقف عند كل سطر وكل كلمة لشيخه وحزبه وإمامه، فلو أنه عظم الله لوقف كذلك عند كلمات الله كلمة كلمة. شيء فأنت كيف تعلم هذا؟ من أفعال الناس، يعني حيث تكون همتك يكون اهتمامك، وحيث يكون اهتمامك تكون همتك. هذا مفهوم. انت انظر انسان بيش همته فتعرف انه هذا اهتمام. بدك تعرف اهتمامه انظر اين همته فتعرف اين الرجل. فهذا معلوم. فقال تبارك اسمه العظيم رب هذا البيت تعرفونه وهو يعلمنا رجلا رجلا بأسمائنا وأسماء أمهاتنا وآبائنا وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. في قراءة عن النبي وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم وأمهاتكم وأمهاتكم. وأي واحدة قرأت صحيح لا نختر في الصلاة أن تقرأ صحيح. ومن قال إنه وجب عليك أن تتبع حرفا أو رواية شخص ما فقد تعدى وأساء وظلم. أنا يعني حقيقة لا أستدل برأي رجل من الناس ذلك عدوان على الله. يعني إذا أردت أن تستشهد على دين الله بقول رجل فقد تعديت على الله وعلى رسوله. شاهد هذا قوله العظيم لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ما بيصير يكون إنه فلان حجة على الله تبارك اسمه العظيم، بل رسل الله حجة بين يديه. ولكن أذكرها لأن هذا ما يحتجهم هؤلاء على أنفسهم. يعني أحد ذوي السبق في علم القراءة ابن الجزري معلوم الرجل، هذا في علم القراءة كالبخاري في علم الحديث رحم الله الرجلين، قال إنه من ادعى التواتر في الرواية الواحدة فهو جاهل لا يعلم ما التواتر. فأنا أكفي أن أسجل هذه لمن أحب أن يسمع، بل الشاهد العظيم فعل محمد وقول محمد عليه الصلاة والسلام. كان يقرأ تارة مالك يوم الدين وتارة ملك يوم الدين. فلاحظ التخير، تارة ملك وتارة مالك. فلك أن تقرأ تارة مالك وتارة ملك، مش إذا قرأت لحرف فلان. هذا عدوان في دين الله، بل الأصل أن يتبع النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فلو وقف أحدكم فقرأ وإذ أنتم أجنة في بطون إمهاتكم، صحيح؟ ترده إياك. لو قرأت إمهاتكم صحيح، أمهاتكم صحيح. لما قال الله في أول الزخرف وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. هذه من قراءات النبي المتواترة المسندة الصحيح، معلوم؟ اتفق. طيب، فقال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. ووقفنا يومها عند لما قال ختم على أفئدتهم، ولما قال ختم على آذانهم، ولما قال تبارك اسمه العظيم ختم على عيونهم، بل قال قلوبهم سمعهم وأبصارهم. ولما قال أسماعهم وأبصارهم، قال سمعهم بالفرد المفرد وعلى أبصارهم بالجمع. ونحن نسمع كلام من يا أخوانا؟ كلام الله. يعني اللي يحرق قلوبنا ويدميها انهم بيجيبوا قصيدة يا شيخ لأحد السكارى من المعلقات السبعة وبيدرسوها. انا سمعت عن واحد من المسلمين قدم رسالة ماجستير في الطعام في الشعر الجاهلي، الأطعمة والأشربة في الشعر الجاهل. نحن أهل القرآن تبين لنا أن الدين أطعمة وشراب، ولم يتبين لهذا الرجل علما أنه من محسوب على يعني ذوي الدين. ما انتبه فدرس الأطعمة والأشربة، طلع من الشعر الجاهل الجاهل. لاحظ، بينما قالوا من النبي ما الإسلام، قال طيب الكلام وإطعام الطعام. أول آيات الله قال لها شرب ذروها تأكل، فالدين كله طعام وشراب. فدرسه من وين؟ من الشعر الجاهلي. فلو كانوا يعظمون الله لبدا على همتهم وعلى اهتمامهم. طيب ليه ما قال فتعالوا نستهدي بالله وندرس؟ ماذا قال ولما؟ والله أعلم بمراده في الأولى والآخرة. هل ما قال على أفئدتهم؟ احنا قلنا في الدروس الفائتة إن الفؤاد ليس القلب، صحيح؟ وكثير من الناس بيفسر القلب الفؤاد، حتى من كتب التفسير الشائعة بيفسر الفؤاد بالقلب والقلب، وهذا باطل البتة. ليه؟ شاهدها آية القصص، إن الله قال عن أم موسى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. لاحظ، أصبح فؤادها فارغا لولا أن ربطنا على قلبها. فلو كان الفؤاد القلب شو كان صارت أصبح فؤاد موسى فارغا لولا أن ربطنا على فؤادها. لا، القلب شيء والفؤاد في آية واحدة، فؤاد شيء والقلب شيء، وجذر الكلمتين مختلف. القلب من قلابة، حديث النبي بإسناد لا بأس به، قال إنما سمي القلب القلب لتقلبه، كالريشة في الريح يعني يكون فينقلب شيء. إنما الفؤاد هي من فأد أو من فود، أصل الهمزة ألف أو واو، المهم مختلف، هذا ليس هذا. طيب، وقلنا بالشواهد أن الفؤاد حاصلة علم العبد، فأول ما أنشأك الله جعل لك السمع والأبصار والأفئدة، إنما القلوب ما تعقل به، الفؤاد لا تعقل به، القلب يعقل بما تحصل عنده من الفؤاد. فأول شيء تبدأ تسمع، لاحظ، ثم تبصر فتجعله في فؤادك اللي هو حاصلة علمك، ثم كيف بدي أعقل؟ فبرجع إلى خزانة العلم اللي عندي ما أعلمه. يعني الصغير إذا اقترب من النار أول أمره ما لا يخاف منها، فإذا صلته أو حرقت يده هل بتسجل وين؟ في فؤاده، إنه هذه تؤذي، مظبوط؟ هذا وين دخلت المعلومة؟ في الفؤاد. فإذا كلمته عن النار عقل كلامي بما عنده في فؤاده عن النار، فبطول بيستخرج بيروح على الارشيف ايش في عندنا عن النار، اوعى بقول له هذه النار تحرق. لاحظ، فمتى تحصل عنده من حاصلة علمه؟ ثم مثلا رأى امه مرة بعد مرة مثلا لنقل فتحت باب الثلاجة ما تعرفونه او البراد، فمرة بعد مرة بدأ يستشعر انه ما يخرج من هذا الجسم بارد او من هذه الآلة بارد، فهذه المعلومات فؤاد. ثم بيبدأ اول ما تكلمه يستخرج من فؤاده فيعقل بقلبه، واضح اخوانا؟ شو قال الله؟ لهم قلوب لا يعقلون بها. العقل يا اخوانا هو من عقل اللي هو ربط، عقل ربط. طيب، فقال ختم الله على قلوبهم، بالتالي العقل آلة القلب آلة للعقل، لهم قلوب لا يعقلون بها. قال فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب، لأنه في عمى نظر وفي عمى علم. لما قال عن قوم نوح قال إنهم كانوا قوما عمين، لا هم هو في حسبة الناس هم كانوا ينظرون ويرون، ولكن وين كان العمى؟ في بصيرتهم، واضح؟ فانهم كانوا قوما عمين، الان راح نعرف شو يعني وعلى ابصارهم غشاوة. يا شيخ الفؤاد والصدر، الصدر اخي يعني في جسدك، اصل الصدر اول شيء، صدر الناس، صدر العصر، يعني احنا بنقول عن الصحابة الصدر الاول حتى يصدر الرعاء، يعني اول من صدر عنها. فصدرك اخي هون، هلا فيه قلب وفيه وفيما تعلم، فاصل الصدر ما صدر عنك اول شيء، ثم حيث يذكر من القرآن، انما اول اصل الكلمة من صدر. فألا انهم يثنون صدورهم، ليه؟ وكان معك، فلما ثنى صدره وبدأ يتولى ليستخفوا. فقال تبارك اسمه العظيم ختم الله على قلوبهم. واضح انه من الان القلب ليه ما يعقل به. من اين تحصل علم القلب؟ فلما قال والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والقلوب، لا، لانه القلب هو يجب ان ياخذ من الفؤاد فجعل لنا الافئده. فاول شيء يولد الولد مولود، ثم يؤهل ان يسمع، ثم يبصر، ثم بيبعث موارد علمه على ما سمع وما راى على فؤاده. بعدين زي ما قلت لك بصير يعقل. فقال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم، ما قالش على اذانهم. ليه؟ على الاذان يضرب على الاذان. وين ضرب على الاذان؟ ايوه. ليه؟ هو لما ضرب على اذانهم لان الانسان اول استجابته لمصادر الصوت والافاقه بتكون صوت حسي. انما لما ختم على السمع هو ختم على مصادر العلم. هو ما بيتكلم عن استجابات الصوت انه سمع، هو الان ما تسمع الان هي مصادر علم الانسان، قلبه، سمعه، بصره، ما بيقول على عينه. ليه؟ قال في الاعراف لهم كل الشيطان الرجيم ولهم اعين لا يبصرون بها، ولهم اعين لا يبصرون بها. طب ايه؟ هم ينظرون. فقال في الاعراف نفسها قال وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون. فبالتالي انت اول شيء تنظر، ثم ترى، ثم تبصر، ثم تؤانس. لاحظ، واضح اخواننا؟ فاول شيء انظر، فقد انظر ولا ارى. يعني انا وانت ننظر الى جبل فاقول لك انظر معي فتنظر. فايش اول ما قلت لك انظر؟ انت وجهت عينك. الان اول ما قلت لك انظر فعلت هكذا، مش هيك؟ واضح؟ هل قد ترى ولا ارى او ارى ولا ترى؟ فبتقول لي هل ترى الطائرة على الجبل؟ فاول ما قلت لي انظر ثم قلت لي هل ترى؟ ليه؟ لان الرؤية قائمة تباعا على توجيه النظر. فاول شيء بدأت انظر، فاما ان ارى او لا ارى. فاذا رأيت هل ابصرت ام لم تبصر؟ لاحظت؟ فبقول لك هل ترى؟ بقول لك نعم. نفترض انك الان رأيته، فقد ابصر انا بالطير شيئا لا تبصره، او تبصر انت. لا، ليس عن الرؤية، اللي البصيرة هون ادراك وعلم. فقال لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار، لان البصر علم. لما قال موسى لفرعون قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، لان هذا علم، ايات الله علم. ما قال له انظار ولا عيون. لما في سورة طه نفسها السامري الدجال شو قال لموسى؟ قال بصرت بما لم تبصروا به. قراءتين، النبي قرأ بما لم يبصروا به، والثاني تبصروا به، يعني جمع موسى معهم. فهو عنيش يتكلم بصرت، يعني ادركت وعلمت ما لم تعلموا. انتوا كنتوا معي تنظرون، ولكن تراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون. فواضح اول شيء النظر، ثم الرؤية، ثم البصر. الفرق بين البصر والمؤانسة، المؤانسة انك تدرك بالاستشعار، يعني بدأت اشعر. فقال في اول النساء فان انستم منهم رشدا ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. بعدين فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. شو يعني انستم؟ يعني رايت، نظرت، لا، بدات بالتجربه، بالتجربه. ايوه، شيء هذه آنسة. هلا فقال ختم الله على سمع، ما قالش على الاذن، لانه الان هو يسمع، ولكن ابتلاه الله بمصادر علمه. الان كيف سيوظف ما سمع من العلم؟ فالان لو انت اتيت بقط وإنسان، ولنقل أسقط عملة. هلا القط بشاركك الصوت، فالآن الإنسان والقط سيلتفتان إلى المصدر نفسه، فكلاهما يلتفت لنفس الصوت ولا لا؟ بنتبه انه في صوت. هلا كلاهما بأي آلة؟ بالأذن، مظبوط. طيب الآن الإنسان بيستعمل سمعه. ليش؟ القط ما بيعرف ما هذه عملات، ماشي؟ انما الانسان اذا كانت يعني علت عنده وتيرة التجربة بيقول لك هذه عملة، هذا ليس تنك، ماشي؟ هذه فلوس، بيعرف رنتها ولا لا؟ تنين اذا يعني ارتفعت في الخبرة بيقول لك هذول 10 ولا 3 ولا 5 ولا لا اخوان، ارميها، بيعرف هذا صوت ايش. فالان هو باذنه ولا بسمعه فارق بينهما؟ شيء فرق بينهم بايش؟ بالسمع مش بالاذن. فاول شيء استعمل اذنه، بعدين استعمل سمعه ليوظف العلم. فالصوت نشترك به مع البهائم ومع الدواب. شيء هلا ممكن يسمع اكثر من الدابة قد، والكلاب يسمعون اكثر منها، ولكن كيف يوظفها علما؟ فقال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، لأنهم بيسمع ولهم آذان لا يسمعون بها. طب كيف هو يسمع؟ هو هذا أبو جهل كان يسمع، ما كان أصم أبو جهل، مش أصم، ولكن قال الله أنه له أذن لا يسمع. شو هو يسمع؟ كل يعني زي ما يقولوا رنة الإبرة، ما له شو يعني لا يسمع؟ كما قال عن قوم نوح انهم كانوا قوما عمين، لا ما كانوا عمين، ولكن لهم اعينون لا يبصرون بها. شو يعني لا يبصر؟ يعني هو ينظر معك وتراهم ينظرون لكم لا يبصرون، ولكن شو المؤمن الان هو مبتلى، هو مبتلى، ختم الله على قلبه وعلى سمع، هذا بلاء، ولو شاء الله ليسر له. انت شيخ يعني ستقول طب يعني ليه الله بلاء البلاء؟ طب اقول لك ليه الله بلاك البلاء الذي كفاه محمدا عليه الصلاة والسلام. انا قلت لك في الدرس اللي قبله واللي قبله، هل رأيت ما رأى محمد؟ فانت مبتلى بعلم الغيب. محمد رأى جبريل ورأى الجنة عليه الصلاة والسلام ووصل سدرة المنتهى، فانت مبتلى بالغيب. انت لو انك ادركت ما ادرك، ما ادرك، فهذا ابتلاء. انزل درجة، ابتلى الكافرات كما ابتلاك قياسا مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، انت قبلت الابتلاء اللي بينك وبين النبي. كل ذلك فضل الله، وذلك فضل الله ما بينك وبين الكافر. وكم من كافر كان لا يسمع ولا يبصر ثم اسلم. انما هذه خاضعة لمشيئة الحكيم، واضح؟ الله مشيته ليست جزافا ولا تبارك اسمه ظلما، كله بالعدل والحكمة. فاذا شاء ان يضل احدا عن علم كما اضل فرعون، قال وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. قراءة تانية من النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. فبنقدر نفهم ليه صد عن السبيل، لانه صد عن السبيل، فهذه بتلك. شيك يا اخواننا. طيب فختم الله على سمعهم، بالتالي القلب ما يقرأ من الفؤاد، والسمع ما يقرأ من الاذن. فسمعك ما يقرأ مما ورد على اذنك. فهاي طلع هذه النقرة وارد على الاذن، السمع هو اللي بيحلل هاي الاشياء. اتفقنا يا اخوان؟ فختم الله على السمع ليه؟ فيسمع هو زيك صوت، هو كصوت بيسمع، ولكن مش قادر يقرأ ما ورد على الاذن. فلما النبي قرأه على الكافرين، لما قرأ القرآن على الكافرين، استمع في اخر التوبة، واذا ما انزلت سورة فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا، شوف، فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون، واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم. ليه؟ المسامع هذا بترجم شكل وهذا بترجم شكل. إنما الصوت واحد. يعني تخيل ان محمدا عليه الصلاة والسلام في نادي قريش يتلو عليهم ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم؟ قالوا بلى. طيب كيف بلى؟ فالنبي تلا القرآن على أبي بكر وتلاه على أبي جهل، ولكن وعلى الأذن سواء، على السمع خلاف. في أبو بكر قدر يقرأ ما ورد على أذنه، أبو جهل ما قدر، ليه؟ مختوم السمع، مختوم. هل أتيك لرجل كان مختوما عليه ثم رفع عنه الختم؟ مين؟ عمر مثلا، كم مكث مختوما على قلبي يسمع آيات الله تتلى عليه، مش قادر يسوي شيء. ثم في يوم ما تفضل العظيم فجعل من عمر اللي تعرفونه في محله الذي تعرفونه على يمين النبي او على يساره عليه الصلاة والسلام. شيخ اخواننا، وذلك فضل الله. فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى، وقلنا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة. لو جاء رجل يعرف بالعربية بيقول وعلى ابصارهم غشاوة، لانه سيقول انه يعني وختم على ابصارهم غشاوة، وان غشاوة مفعول به لفعل خاتمة. انما هي مش هيك الاية، فكأن الاية استئناف، يعني ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، انتبه، وفوق هذا على ابصارهم غشاوة، فهذا استئناف يسمى. وما في لقراءة اخرى عن النبي يقول غشاوة، فقال وعلى ابصارهم غشاوة. في الانعام قال قل ارأيتم اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم. في الجاثية قال فرأيت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. فلاحظ، فهو يختم على القلب وعلى السمع. لاحظ، القلب والسمع، بينما البصر بجعل عليه غشاوة. طب ليه ما بيختم على البصر وليش يختم على القلب وعلى السمع؟ التنين يا اخواننا، انا اذا بدي اكلمك حقيقة ما بستعمل البصر. يعني لما النبي كان يستعمل البصريات والمرئيات هي فقط للتقريب، يعني كان يمسك مثلا الذهب والحرير ليعلمهم. لاحظ، قال هذان حلال لنساء امتي حرام على ذكورها، اللي هو الذهب والحرير، فكان يمسكهما شيخ عليه الصلاة والسلام، ولكن العلم واصل بدون لو ما مسك. يعني انت لو كان فلان اعمى بيقول رجل ماذا فعل، ماذا قال، ماذا كان يحمل، فانت بتقول له، فهو يعني يستغني عن بصره، ولكن اذا صميت وراء نبي يتكلم مش فاهم ماله ابدا يا اخوان. يعني المصيبة في السمع، مصيبة اولها في السمع. فأول ما ينشئ الله للوليد أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم إيش أول شيء؟ هذا أول شيء تتعلم فيه، أول شيء تتعلم منه. هلا إحنا ماذا نفعل شيء؟ كل درس العلم هذا على إيش أنتم معتمدين؟ على مش على البصر. أنا أتحرك حقيقة ويؤثر فيكم هذا الكلام لعلمك، هذا حركة الجسد بتأثر في الناس، ولكن أنت اعتمادك كله على وين؟ لعلمك. يعني في من اختص في هذا العلم بيقول لك اذا وقف رجل يتكلم الناس السامعين بيحصلوا 7% من مضمون الكلام. يعني انت تعتمد مجرد على كلامي 7%. لاحظ شو بده يصير، و53 على نبرة الصوت، و38 تقريبا او ما تبقى على ما يسمى لغة الجسد، بس ما منقوله حركة الجسد. لاحظ، فكله انت لاحظ، وانت تأثيرك كان على مسامع لتتلو عليهم. فلاحظ انه النبي عليه الصلاة والسلام ما اتاهم بكتاب من السماء، مش هيك، هو كان يتلو عليهم فكتبوا ما تلا. فهو ايش اصطل؟ ثم الله يسميه كلماته، شيء اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. ليه ما قال بالصور وبالمشاهدات؟ لاحظ. وحتى لما قال موسى لله ارني انظر اليك، ها، قال لن تراني، انما انت بلغك الواجب رسالاتي وكلامي. لاحظ، فهي الرسالة والكلام بعدين هذا. فانت تستطيع ان تتعلم بغير النظر. لا يا اخوانا، واضح. لاحظ في سورة الاعراف ذاتها قال المجيد تبارك اسمه، قال واذا صرفت ابصارهم. مين هم هذول؟ هذول اصلا، هذول اصحاب الاعراف. واصحاب الاعراف شائع في الكتب انه نشرح ان شاء الله في يوم اللي تساوت حسناته وسيئاته. هذا الكلام الصحيح هو في حديث، ولكن لا تصح نسبته الى النبي. عند كل علماء الحديث الحديث معلول السند فلا ينسب الى النبي عليه الصلاة والسلام. والله اعلم بالبرهان والحجة اصحاب الاعراف هم المرسلون. ها، هم مين؟ الاعراف اخوانه المكان العالي بتسموه عرف الديك، فهذا المنطقة العالية. فمن يضع الله في الاعراف؟ يعني بكل انبياء في ضحضاح الجنة او الحشري، وبيكونوا اللي تساوت حسناتهم وسيئاتهم، يعني هذولا يعني كالاكتع، هذولا في مناطق عالية. ومحمد تحت عليه الصلاة وموسى بن عمران، بل محمد فوق وهؤلاء تحت، اتفقنا. انما فاللي على الاعراف مين يا شيخ؟ الرسل. ولاحظ كيف بيتكلموا كلام عالي، يعني واذا ونادوا اصحاب الجنة ان سلام عليكم. طبعا هم راح يقولوا لم يدخلوها وهم يطمعون، هم يفكروا ان الرسل لم يدخلوها وهم يطمعون. لا، نادوا اصحاب الجنة اللي هم في الحشر والعرض. قال لهم المرسلون لاصحاب الجنة اللي في الحشر، كيف يعرفونهم؟ بسماهم، غرا محجلين، وجوههم بيضاء، مش ايه؟ فنادوا اصحاب الجنة ان سلام عليكم. ها، اصحاب الجنة لم يدخلوها بعد وهم يطمعون ان شاء الله بدخلوا. واضح اخوانا؟ فلكن تلبست على من قرأها. فقال الله واذا صرفت ابصارهم، مش انظارهم. ليه ما قال صرف الله انظارهم؟ واذا صرفت ايش؟ ليش؟ لان الله يريد ان يعلمهم بما ينظرون اليه، فمباشرة قال صرفت ايه؟ فلو قال انظارهم لسه بقي ان يبصروا. فاول ما قال صرفت ابصارهم بالتالي تم العلم. تلقى اصحاب النار قالوا ربنا لا. ليه؟ لانهم هذا الان هذا توجيه علم، هؤلاء يوجهوا توجيها لاجل العلم. فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة. لاحظ الغشاوة اخواننا هي مش السد، يعني لما قال في سورة ياسين قال إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا في الثاني فهم مقمعون، وجعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، شوف، فأغشيناهم فهم لا يبصرون. هذا اللي صار فعلا في سد وسد، فأغشيناهم فهم لا يبصرون، هذا اللي صار. فالغشاوة إخواننا هو عوين أثرت عليه في البصر، فهو ينظر ويرى ولكن لا بترشان لا يبصر لا يدرك. ايوه احسنت، الله يبارك فيك. هو يعني لا يعلم، لا ينتفع بما نظر اليه فرآه فلم يبصره. واضح قلنا؟ نحن في الاخرة المؤمنون باذن الله وجوه يومئذ ناظرة الى ربها بكلش مبصرة. ليش؟ لا تدركه الابصار. مجرد انك ابصرت الله تبارك اسمه يعني ادركت، مش ممكن تبصره. الابصار يقتضي الادراك. فقال لا تدركه الابصار، وهو يدرك الابصار، لان الابصار ادراك، مش هيك؟ فكيف تدرك الله تبارك اسمه العظيم؟ احنا لا ندرك شيئا من علمه او من كلامه، كيف تبصره شيء؟ فانت تنظر اليه وتراه. اخوانا نحن سنراه تبارك اسمه. مين قالنا؟ نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وللأسف فرق المسلمين متناحرين على هذه المسألة. الإباضية والمعتزلة وما هو، هذه سنة يا اخوانا. الافتراق بعد النبيين سنة، يعني النبي سأل الله ثلاث مسائل دعوات فأعطاه اثنتين ومنعه الثالث، مع انه الله لا يرد النبي عليه الصلاة والسلام. ليه فكرك منعه ولا يرد؟ هذه سنة، هذه سنة، يعني الخطأ مش فيك يا محمد عليه الصلاة والسلام. انت ما قصرت كنبي يدعو فتجاب دعوته، انت ما قصرت، ولكن سألت شيئا لا لا واضح. يعني لو جاء نبي فسأل الله ان مثلا اجعل جبريل رجلا من الناس، انت مستجاب عندنا، بس هذه ولو جعلناه رجلا لجعلناه ملكا ولا لبسنا عليه ما يلبس، ما بيصيرش. واضح اخواننا؟ فلما سألوا سأله فمنعه الثالث. ايش الثالث؟ سأله ان لا يجعل البأس بين المسلمين، فابى تبارك اسمه العظيم، الا ان يبقى البأس بينهم فيفترقون. وبالتالي ملاحظين اخوان، ملاحظين افتراق المسلمين وشيعهم واحزابهم وجماعاتهم. هل من بين المرارة اللي اختلفوا عليها هذه المسألة، هل نرى ربنا ولا لا نرى ربنا؟ ودير بالك ما اهلكهم الا اختلافهم على نبيهم. لاحظ ما خلص الا يلعبوا بلسانهم ويتطاولوا. انما النبي قال عليه الصلاة والسلام، سأله اصحابه عليهم رضوان هل نرى ربنا، فقال رأيتم الشمس ليس بينكم وبينها حجاب، قال رأيتم القمر ليس بين، قالوا نعم، قال فإنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر لا تضامون في رؤيته. فصاروا يقول لك ما هو الرب والجهات والحيز والمجس، وبعدين وهكذا فعل الأغارقة والغريق والفلاسفة. إنما سنرى ربنا، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. واضح إخواننا؟ فبالتالي وجعل على أبصارهم غشاوة. على هو بالتالي هذه الغشاوة شو صاروا حقيقة؟ عمي إنهم كانوا قوم برضو في الأعراف، الأعراف مليانة بمثل هذا الكلام إخواننا. عن قوم نوح قال إنهم كانوا قوما عمين. ليه؟ لأنه على بصري غشاوة. هو حقيقة المؤمن والكافر ينظران إلى النبي نفسه ويسمعان النبي نفسه، ولكن هذا يدرك شيئا والذلك يدرك شيئا. واضح؟ فحتى شاء الله، لأنه في من الكافرين من يكشف عنه الغشاوة هذه ويرفع عنه أو يزال عنه الختم أو الطبع، لأنه قد يطبع على قلبه لأنه صد عن سبيل الله واعتدى. زي مثلا عكرمة ابن أبي جهل كان ختما وطبعا، ختما قبل أن يعني يدرك النبي، فلما أدرك يعني أول ما أدرك النبي فختم على قلبه لم يدرك كلام النبي، ثم صد عن سبيل الله، فالآن ما يجاز به طبع، ثم كفاه الله فنفى عنه الختم والطبع فسمع وأدرك وأسلم. واضح أخوانا؟ طيب هل ليه سمعا وأبصارا، مش سمعا وبصرا أو أسماعا وبصرا أو أسماعا وأبصارا؟ انت لاحظ أخوانا، الان انا جالس في ورائي صوت المروحة ورجل هناك يقرأ، فهذه الاصوات ترد علي على سمع واحد، تلاحظ؟ فانا لا املك، هيا انا جالس وفي اسمع هيغا والمروحة وانت هيك، لاحظ؟ انما شوف الابصار هي نتائج ايش؟ انظار. فلاحظ انا هيك بعمل، صحيح؟ بينما وانا بطلع غد ما زلت اسمع نفس المروحة، شيء نفس المروحة ونفس الصوت، بقي هو واحد، انما الانظار في اللحظة اللي انا صرفت بصري باتجاه او نظري باتجاه ما صار ايش؟ نغراق، وبصر آخر. فبالتالي الآن ما يرد على العين غير ما يرد على السمع. واضح؟ أبصار هاي معلومات. اللون اللي في السقف مش اللي على الأرض. فبالتالي اللي فوق بصر وتحت بصر ومعلومات وهذا وطول وعرض تنين. هو اللي ينظر إليه لو اقترب اختلف النظر. واضح الشيء؟ فختم الله على سمعهم وعلى أبصارهم. تلاحظ الصغير يبقى جالس، هذا ابن الأيام القلائل يبقى جالس فاسمع، إنما لاحظ عينيه كيف تصير تتحرك، فهو بحصل أبصار مش بصر واحد، بينما هو يسمع صوت أمه. واضح إخواننا؟ فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، يعني ما ختم غشاوة، لا، يعني وفوق ذلك كله على أبصارهم غشاوة. طيب ولهم عذاب عظيم. ليه العذاب عظيم؟ ولحظة كبيرة. العظيم كثير ولا يعني ستجد وراها لهم عذاب أليم. هذه الآية إيش؟ ولهم عذاب عظيم. وأنه الأكبر الأليم ولا العظيم؟ هلا كله عظيم أليم، بس مش كله أليم عظيم. ولا لا اخوانا؟ هلا ليه احنا قلنا في الدرس الفائت شو محل اصلا ان الذين كفروا سواء، هي كانت استدراكا من الكتاب لتبيان الصراط المستقيم. فلما قلنا له اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم يقتضي ان يبين لنا العظيم وهو على كل شيء وكيل، صراط الذين انعم عليهم هذا صراط، والصراط الثاني صراط المغضوب عليهم ولا الضالين، فيبين لنا الصراطين. هذا الشرط، هذا الصراط المستقيم، ان تعلم الصراطين. واضح؟ فقال ولهم عذاب عظيم. ومن الناس ما يقول آمنا. أكبر الله. لا نحن الآن تلا علينا نبينا عليه الصلاة والسلام من هذا الكتاب ما سمعت، الذين آمنوا والذين كفروا. شيء تسميات الله للذين آمنوا ما سمعنا. ذلك الكتاب لا هدى للمتقين، منهم الذين يؤمنون بالغائب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون. هذه ايش؟ تسميات القرآن لمين؟ انت بنقول تسميات ولا صفات؟ تعالى الله، لا نقول الصفات ابدا، اياكم. مش ما تقولوا انه كذا كما وصفهم القرآن. اذا بتقول كما وصفهم القرآن فقد شتمت الله. وصف يا اخواننا في العربي يعني كذبة، يعني في كتاب اسمه عمدة الحفاظ في اشرف الالفاظ، هو فقط بيشرح بالعربية فقط كلمات القرآن، يعني مثلا لسان العرب ومثلا القاموس وما تعلمونه، هذول بيفسروا كل الكلمات اللي نعلم مفرداتها. هذا اختص كتابه فقط بكلمات القرآن. منيه؟ فلما جاء على وصفه قال اصل وصفه كذب. نعم كان اصلها الكذب. وبعدين ثم نكسوا على رؤوسهم ويصير يقول لك كما وصفهم الله. ما انت بتقول اصل الوصف الكذب. شيخ حتى انت تنتفع يا اخي، مش قالوا ليوسف ان يسرق فقد سرق اخ له من قبله، فاسر يوسف في نفسه ولم يبدي لهم، قال انتم شر مكانا والله اعلم بما يعني تكذبون. واضح؟ فياك انت تقول. فانا قاعد بقول لك انه كما هي تسميات القرآن مش صفات، اعتبرها تسمية. طيب الان سمى لنا الله المؤمنين وسمى لنا الكافرين. الان ومن الناس، يعني في غيرهم، في غير الذين امنوا وفي غير الذين كفروا. مين هذول يا شيخ؟ هذول المنافقون. والعظيم نسأل الله أن يهدينا لعلمها أن سورة البقرة، البقر في العربية تذكر درسنا الأول والثاني، من مع البقر الجمع بارك الله فيه، والشق والجمع، يعني هي الاستخراج يعني ظاهرا وباطنا. يعني بقرة بطنها الأرض، أنت لما تجي الباقور بينتفع من ظاهرها ومن بطنها، فهذه سورة البقر تنتفع جمع العلم، يعني ظهره وبطن. احنا ما نقول علوم باطنية وعلوم ظاهرية زي هذول، ولكن يعني افلا تدبرون القرآن؟ هذا التدبر هو اللي يحصل لك العلم غير ما يظهر لعامة الناس، هذا غير العلم الباطن ما عليه من عليه. انما فقال تبارك اسمه العظيم، قال ومن الناس، هذا الثالث العظيم من آية سورة البقرة التي جمعت الدين كله، ما ذكرت المنافقين ابدا بالاسم، ما فيها كلمة المنافقين. يعني في سورة المنافقون تعرفون اذا جاءك المنافقون، سورة براءة مليئة في مش هيك يا شيخ؟ انما سورة البقرة التي جمعت شرائط الدين واصول الدين ما ذكرت المنافقين اسما، ولكن ذكرتهم حالا بحالهم. فقال ومن الناس حيهم فسمعنا، هل فينا الذين امنوا فيه؟ ان الذين بقي الثالث هذول مالهم؟ ومن الناس من يقول امنا بالله، لاحظ، وباليوم الاخر. بدنا نوقف عندها، لما قال تبارك اسمه ومن الناس من يقول امنا بالله واليوم الاخر، او ومن الناس من يقول امنا بالله، ما هو الكلام عن الله شيء؟ هو احنا ان شاء الله استوفينا الكلام عن ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم، ان لا نستطيع ان ننتفع فيها حتى نتبين ما معنى طبع. واضح اخواننا؟ هو كما قلت لك مختصر يا اخي، المؤمن والكافر ينظران النبي نفسه وينظران الآية نفسها. يعني لما ارسل صالح الى ثمود، المؤمنون والكافرون رأوا الناقة. من وين خرجت؟ من قال خرجت من الصخر فقد كذب على محمد عليه الصلاة والسلام. هل ممكن يزعلوا كثير من الناس يقول لك هيك انت بتسبع المفسرين؟ لا، انا تلميذ عائشة الله يرضى عنها، عائشة علمتنا هذا المنهج. عائشة كانت تقول من حدثكم ان محمدا رأى ربه فقد كذب، علما انه في كثير من اللي قالوا بالرؤيا من الصحابة رضي الله عن عائشة وعن سائر الصحابة، ولكن القول بالظن كذب. واضح اخواننا؟ كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع. ما في سند لا عن الله ولا عن رسل الله ان الناقة خرجت من الصخرة. فلا ينبغي لمن ينسب الى طرف العلم ان يقول انها خرجت من الصخر، بل الناقة لم تزد على ما قال الله او قال محمد عليه الصلاة والسلام. قال هذه ناقة، فنسكت عما سكت عنه الله ونتكلم بما تكلم به الله. قلهم من وين، مين قالك انه طلعت من الصخر؟ لا تجد قرآنا ولا سنة. فيعيبون على منكري السنة وهم مثلهم في الاذى، ذلك انهم ينسبون الى الدين ما ليس فيه، كما يسرق اولئك من الدين ما هو فيه، يعني ينقصون ويفسدون فيه. واضح؟ وهما في الوزر سواء. طيب، ها؟ كذب على الله، بارك الله فيه، كذب على الله يا شيخ، كذب الناقة امر عظيم يا اخي. ادبا مع الله لا نقول ناقة صالح حقيقة، هو قال الله ناقة الله شيك يا شيخ، ناقة الله شيك، بيت الله، هذا بيت الله، بيت محمد، بيت الله، فبسيش يسميه لأحد. وهذا كتاب الله، وهذه ناقة الله، ما نقول ناقة صالح، هذا تهوين من شأنها، ارسلت مع صالح صحيح. طيب، انما اي كلام على الناقة، ناقة الله، كلام على الله وكذب ما لم يكن بالسند الصحيح. وخروجها من الصخر معلوم قطعا الا سند لهم، فوجب عليهم ان يرجعوا عنه. طيب، فنقول ما قال الله، الناقة ماله؟ قال هذه ناقة، وهذه ناقة الله لكم آية، ما ذكر خلقها ولا نشرها، بالتالي لا ينبغي لنا ان نتكلم فيه. انما المؤمنون والكافرون من قوم صالح سواء، رأوا الناقة ورأوا الآية، امن من امن وكفر من كفر. ليه؟ اللي كلاهما ينظرون ثم رأوا، ولكن المؤمن أبصر أو من أبصر آمن، والكافر رأى ولم يبصر. ومنهم من أبصرها يا شيخ، لاحظ وجحد، ولما قال الله قال فعتوا عن أمر ربهم وعقروا النقل. في الأعراف قال الملأ الذين استكبروا من قومه، انتبه، للذين استضعفوا لمن آمن منهم، طلع لمن آمن منهم، أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ طلع جواب المؤمنين، قالوا إن بما أرسل به مؤمنون، بما هذه للإطلاق، بما أرسل به إيش بيجي؟ نبينا من صدق، هذا الصديق. طلع الآن ماذا سيقول الذين استكبروا؟ قال الذين استكبروا إنا بالذي، ما قالوش أنتم بما، إنا بالذي آمنتم به كافرون فعتوا عن أمر رب. طلع تعرف شو الفرق؟ بما حرف فصل، الذي حرف فصل، ولكن هذاك للمؤمنين وهذا للكافرين. شيخ تعرف شو اللي صار؟ المؤمن صديق تقبله، قال بما أرسل به، ايش بيقول؟ انا بصدق. هون المستكبر قال الذين استكبروا، مش الذين كفروا، قال الذين استكبروا إنا بالذي، يعني نحن نعلم تماما ماذا سنكفر به، إنا بالذي، احنا نعلم تماما ما آمنتم به كافرون. فقال الله فعتوا عن أمر ربهم وعقرنا، لا يكون عتوا حتى يسبقه العلم. أعوذ من الشيطان الرجيم. فقلنا ومن الناس، وشوف ما أجمل تعبير الله أو قول الله تبارك اسمه، بلاش نقول تعبير الله، ليه؟ لأنه هاي لا نسمعها عن الله ولا عن النبي. انتبه ما أحسن كلام الله، قال ومن الناس، لأنه واضح أنه هذولا هذا تخصيص. لما قال إن الذين كفروا، إعلام إن الذين كفروا، الذين آمنوا، لما قال ومن الناس معروفين من لأنه هو هيك، لأنه منافق، لأنه لا يعرف، لاحظ، هو مش معلم كالذي آمن ولا كالذي كفر، ومش علامة، مش اسم علم أتكلم معه، هو أصلا مستخف مخادع. فقال ومن الناس لأنه هو ما ظهر نفسه، فجعل كذلك في الصورة والحال التي جعل نفسه فيها. فقال المجيد ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. قلنا ليه ما قال الله آمنا بالله، وليه ما قال واليوم الآخر؟ قال وباليوم الآخر، هذا تأكيد. لما يقول الفرق بين آمنا بالله واليوم الآخر، بينها وبين آمنا بالله وباليوم الآخر، هذا تأكيد. زي لما أنا أقول آمنت بالله، لاحظ، وآمنت برسله، أو آمنت بالله وبرسله، آمنت بالله ورسله، هذول ثلاثة هيك بترك، أدنى آمنت بالله ورسله، أعلى منها آمنت بالله وبرسله، أعلى منها آمنت بالله وآمنت برسله. لاحظت شيء؟ هذا كله تأكيد. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، هذا تأكيد، إذا دعاكم لما يحيي. طيب الله أكبر، نتم إن شاء الله إذا أذن الله لنا وأبقانا. والسلام عليكم.